وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي وألحقني بنور عزك الأذهب فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا أرحم الراحمين. نتكلم في هذا الدرس عن معرفة الله عز وجل. في مقدمة هذا الدرس الخامس يشير الشيخ حفظه الله إلى بعض المقدمات التي قد توصلنا إليها في الدروس السابقة، وقلنا في الدروس السابقة إن الدين هو أساس الإيمان بوجود إله خالق للكون، وأشرنا أيضا في الدروس السابقة إلى لزوم البحث والنظر والمعرفة بمجموع هاتين المقدمتين المتقدمتين. نقول لا بد من البحث عن وجود إله خالق للكون، وذكرنا أيضا فيما سبق أن مناهج المعرفة أربعة: إما التجربة، إما النقل، إما العرفان، وإما العقل. وأشرنا إلى أن المعرفة العقلية هي الأساس وهي المحور، إذن لا بد من إقامة الدليل العقلي على معرفة الله عز وجل من أجل إتمام البحث عن هذه المسائل الدينية. ولا يخفى عليكم إن أساس المسائل الدينية هي أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. قبل أن نشرع في الاستدلال على وجود الله عز وجل، نقول إن المعرفة على نحوين: معرفة حضورية ومعرفة حصولية، وهاتان المعرفتان أيضا قد تقدم الحديث عنهما فلا داعي للإطالة، لكن نشير إلى بعض النقاط ونفضح العبارة. المعرفة الحضورية ما هي والمعرفة الحصولية ما هي؟ طبعا من خلال العنوان يتضح الجواب. معرفة حضورية يعني علم حضوري، يكون عين المعلوم حاضر. معرفة حصولية يعني العلم حصولي، يعني صورة المعلوم حاضر وليس عين المعلوم هو الحاضر. المعرفة الحضورية هي عبارة أن يتعرف الإنسان على الله عز وجل من طريق نوع من الشهود الباطني من دون توسط أي مفاهيم. انظر إلى سيد العرفاء والشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فقد حدثتنا الروايات أنه في يوم عرفة لما أن تحقق الزوال وقف قائما على قدمه رافعا يديه متوجها إلى الله عز وجل قائلا: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع. وشرع في الدعاء المعروف بدعاء الحسين يوم عرفة إلى أن يقول: كيف يستدل عليك من هو في أبسط الأشياء مفتقر إليك، فيقول لغيرك من الظهور ما ليس لك. حميت عين لا دراك عليها. الإمام يشير إلى المعرفة الحضورية الشهودية متى غبت حتى تفتقر أن يستدل عليك. إقامة الدليل، إقامة المعرفة الحصولية، إقامة المفاهيم الذهنية الانتزاعية وغيرها على الله عز وجل. إذا لم يكن الله عز وجل حاضرا، إذا لم تكن ماذا مشاهدته عز وجل لكن بحقائق القلوب. واضح. الإمام سلام الله عليه أشار إلى نوع من المعرفة، إلى أن يقول سلام الله عليه: إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. على كل حال الإنسان لئيم، والله عز وجل كريم. على كل حال الإمام سلام الله عليه حينما تلتفت إلى دعاء عرف خصوصا الفقرات الأخيرة، واقع الفقرات يفوح منها العرفان، يشير الإمام سلام الله عليه إلى الكثير من المعارف الشهودية والعرفانية ويعترف بالتقصير إلى الله عز وجل. على كل حال المعرفة الحضورية لكن هل هي حاصلة لكل أحد؟ لا، ليست حاصلة لكل أحد. المعرفة الحضورية سنخ معرفة لا يحصل عليها إلا الأوحدين من الناس، ومن مارس الرياضات والسير والسلوك إلى الله عز وجل طوال سنين متطاولة ومتتالية ربما في نهاية عمره يصل إلى بعض المعارف الشهودية والكشفية. فإذا المعرفة الحضورية ليست سنخ معرفة عام لكل أحد. نعم منها بعض المعارف العامة، وهي أحيانا قد تجد إنسان عالم لكنه يرى رؤيا صادقة حتى أنك تتخوف من هذا الشخص، لأنه دائما رؤاه تقريبا صادقة. بعض الرؤى لها جنبات فيها كشف عن الواقع أو إشارة إلى الواقع. إذن هناك نوع من أنواع الكشف والشهود قد يكون عام حتى لغير الأوحدين، حتى الناس العاديين قد يحصلون على نوع تلك المعرفة الشهود، لكن يوجد فارق في المقام، وهو أن معرفة الناس العاديين ليست واعية، ليست شعورية. في عالم لا شعوري أنا تحصل مرة، لو أراد الحصول على الواقع هل يستطيع أن ينيم نفسه وأن يحلم تلك الحلم التي تكشف عن الواقع؟ واضح. الإنسان العادي ينام وقاهران في عالم القامر، عالم لا شعور، قد يحصل على رؤيا تكشف عن الواقع. فهذه معرفة وإن كانت شهودية إلا أنها غير شعورية، غير واعية، غير معرفة، بخلاف أهل الله عز وجل الذين من خلال الرياضات والسير والسلوك قد وصلوا إلى الله عز وجل، وقد يخبروا ببعض المغيبات، وقد يخبروا ببعض الأمور، لكن إخبارهم عبارة عن شهود واعي أم غير واعي؟ واعي، شهود شهود. ومن هنا فإن المعرفة الشهودية على نحوين، إما شعورية وإما غير شعورية. المعرفة الشهودية الشعورية لا ينالها إلا من أوتي حظا عظيما، ولا تحصل إلا في نهايات العمر. ولا تحصل في كل شيء حتى تكون الأساس الفكري للرؤية الكونية. والمعرفة الشهودية العالية التي تحصل لكل الناس هي غير شعورية وغير معرفة وغير واضح إن شاء الله. هذه هي المعرفة الحضورية. ولذلك نحن نعتقد في المدرسة سلام الله عليه أنهم لو أرادوا أن يعلموا الغير يعلموا يكشف لهم عن الواقع لأن سلام الله عليهم يستطيعون أن ماذا أن يكشفوا عن الواقع. بل مو لأن بعض الأولياء الصالحين ينالون مراتب عالية جدا بفضل سيرهم وسلوكهم إلى الله عز وجل وهي معرفة شعورية ومعرفة نابحة وواعية أيضا. المعرفة الثانية هي المعرفة الحصولية. ماذا نعني بالمعرفة الحصولية؟ أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية مثل مفهوم خالق الكون الغني المبدع البارئ المصور من خلال هذه المفاهيم الذهنية الكلية يكون منظومة متناسقة من الآراء والاعتقادات. هذه عبارة عن معرفة حصولية وهذه المعرفة الحصولية لا تحصل إلا بالتمعن في الدراسات العقلية والفلسفية والمنطقية حتى نستطيع نتعقل الأشياء تعقلا حقيقيا ونتصورها تصورا حقيقيا. إذا دراسة المنطق أو الفلسفة أو سائر العلوم العقلية من أجل تقوية المفاهيم الذهنية من أجل معرفة تلك المفاهيم الذهنية الكلية المكونة لمنظومة الآراء الاعتقادية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الدرس الخامس معرفة الله. توصلنا مما سبق إلى أن أساس الدين هو الإيمان بوجود إله خالق للكون، وتوصلنا إلى أن الفارق الأساسي بين الرؤية الكونية الإلهية والرؤية الكونية المادية وجود هذا الإيمان يعني بخالق الكون وعدم وجود هذا الإيمان يعني وعدم وجود إيمان بخالق الكون. المادي ينكر وجود الخالق، الإلهي يؤمن بوجود الخالق. ومن هنا فالقضية الأولى يعني على أساس أن الفارق بين الرؤية الكونية المادية والإلهية الإيمان بخالق الكون، فالقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة، وعلى الباحث عن الحقيقة قبل كل شيء التوصل للإجابة الصحيحة عنها، هي هل الله موجود أم لا؟ إن قال هو موجود رؤية كونية إلهية، غير موجود رؤية كونية مادية. ولأجل التوصل للجواب عن هذا السؤال والتساؤل وكما ذكرنا في الدرس السابق يجب علينا استخدام العقل، لأننا في الدرس السابق قلنا أن المعرفة الشهودية والنقلية والتجريبية ليست هي الأساس، الأساس هي المعرفة العقلية. يجب علينا استخدام العقل للتوصل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينية، سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية. شنو تكون نتيجة إيجابية؟ يعني نعم يوجد إله خالق. سلبية يعني مثل لا يوجد إله خالق للكون. خب إذا النتيجة سلبية صارت رؤية كونية مادية. إذا النتيجة إيجابية أن الله موجود وفي حالة كون النتيجة موجبات يعني نثبت وجود الله يبحث بعد ذلك في المسائل المنبثقة منها من وجود الله. التوحيد هل هو واحد؟ العدل هل هو عادل؟ وسائر الصفات الإلهية كالقدرة والرزق وإلى آخره. وعلى تقدير كون النتيجة سالبة تثبت النظرة الكونية المادية، ولا حاجة معها النظرة الكونية المادية للبحث في سائر المسائل المتعلقة بالدين. أنت أنكرت أساس الدين وهو وجود الإله. المعرفة الحضورية والحصولية يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحدهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. قلنا المعرفة الحضورية على نحوين، معرفة حضورية شهودية لا تصل إلا للأوحد من الناس، معرفة شهودية غير شعورية تحصل للفرد العادي من الناس لكنها لا تنفع لأنها غير واعية وغير شهودية. والمعرفة الحضورية تعني أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطن والقلب من دون توسط المفاهيم الذهنية، كما يقول السيد حسن نصر الله أكبر الله، يقول إن بعض مقاتلي حزب الله قد رأوا الله عز وجل في ساحات القتال. يعني كيف رأوا؟ يعني شافوا يمشي استغفر الله تجسيد؟ لا، يعني رأوا المدد والسند الإلهي في الحادثة الطبس. الناس غافلة ولا أحد يعلم، وتأتي عاصفة الله عز وجل يسكر الرياح ويحطم تلك الطائرة، مع أن الولايات المتحدة الأمريكية 6 شهور تخطط لاقتحام بيت السيد الإمام ولدخول إيران، ودرست حدث ودرست صحراء طبانس والمناخ واختارت أفضل المناخ، وستة شهور هؤلاء الجنود يتدربون، لكن جاءت تاريخ عاصف وما ترى الله عز وجل بالشهود الباطن من دون أي مفاهيم. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري لكن النابه والواعي الذي يحصل لماذا؟ للأوحد من الناس. بالنسبة لله تعالى كما يدعيه كبار العرفاء لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي، برهان العقلي صورة المعلوم، صورة المعلوم هنا عين المعلوم حاضر. ولكن وكما ذكرنا سابقا إن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي، لا بد ماذا؟ أن يخوض رياضات ورياضات، وقبل أن يقوم الفرد بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، يعني ما يحصل قبل أن يجتاز هذه المراحل. قد تقول نحن نكتفي بالمراتب الضعيفة التي تحصل للفرد العادي، يعني الفرد العادي قد يرى رؤية تكون صادقة أليس كذلك؟ فإن هذا أيضا معرفة شهودية لكنها غير واعية. واضح أم لا؟ وهل الأحلام لها حجة أم لا؟ الأحلام ليس لها، نعم رؤية النبي، رؤية النبي لها حجية. ولذلك إبراهيم الخليل لما رأى في المرأة أنه يذبح ابنه واضح أراد أن يذبح إسماعيل، لأن رؤية النبي صادقة لا تكذب. لكن رؤية الناس العاديين هل هي صادقة؟ لو رأيت أن الله يأمرك أن تذبح ابنه ما يجوز تذبح ابنه، واضح أم لا؟ فرؤية العوام، رؤية الناس العاديين ليست حجة. نعم رؤية النبي لها حجة، لها حجة. زين. وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة الشهودية وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، ولكن بما أنها معرفة غير شعورية وغير واعية لذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية واعية. نعم قد تنضم مثل هذه المعارف إلى المعارف العقلية كما قلنا سابقا، أما لوحدها لا تكفي. واضح إن شاء الله. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية أمثال الخالة الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي بأمور غيبية عن الله تعالى، ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي تقدس ذاته في حدود هذه المعلومات الموجودة عنده بأنه خالق الكون الآخرين. ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى، ومن خلال ذلك كله إضافة المعلومات مع المعلومات الأساسية يتوصل إلى نظام عقائدي ومنظومة عقائدية متناسقة نطلق عليها الرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي. حينما تباشر البحوث الفلسفية معطيات هذه البحوث الفلسفية هو عين العلم الحصولي وليس علما حضوريا. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية يمكنه أن يتوصل من خلال المعرفة الحصولية إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية. ولذلك يقولون المعرفة الحصولية مقدمة للمعرفة شنو؟ الحضورية. يقولون العلم علما والعارف عارفا، عارف بالله وعارف بأحكام الله، عالم بالله وعالم بأحكام الله. يعني كيف عالم بأحكام الله؟ يعني يتقن الفقه وأصول الفقه، يعرف الأحكام الشرعية، هذا يجوز هذا لا يجوز، ربما يكون مجتهد، فهو عارف بأحكام الله، لكن ربما يكون فاسق لا يعرف الله عز وجل في حياته. واضح. ربما عالم عارف بالله وعارف بأحكام الله، يعني عرف الله عز وجل حق معرفته وأيضا عرف أحكام الله عز وجل. في الغالب العلم بأحكام الله يرحمكم الله مقدمة للعلم بالله عز وجل. العلم بأحكام الله علم حضوري أم حصولي؟ حصولي. العلم بأحكام الله بالفقه بالشرع علم حصولي وليس علم حضوري، مقدمة لمعاينة الذات الإلهية، مقدمة لشهود الله عز وجل، للعلم الحضوري الذي لا يحصل لكل إنسان. ومن هنا نجد أن أحد كبار العرفاء وهو الشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله عليه كان يشترط في من يحضر درس العرفان عنده أن يكون مجتهدا، يعني لابد أن يكون مجتهد بحيث يستطيع الوصول إلى أحكام الله عز وجل حتى يستطيع حضور درس العرفان للشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله، باعتبار أنه إذا لم يصل إلى أحكام الله لم يعرف أحكام الله قد يتخذ طريقة صوفية وقد يقع في متاهات فكرية قد تقوده إلى ابتكار مذهب أو دين معين أو انحراف معين. فقال الاجتهاد شرط ومقدمة للعرفان ولدراسة العرفان، فالعلم بأحكام الله المتمثل في الاجتهاد والتمكن من الوصول إلى الأحكام جعله شرطا لماذا؟ للعرفان. ولذلك ماذا يقول الشيخ حفظه الله؟ قال: ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية، حصل عند العلم الحصولي، عرف أحكام الله عز وجل، يمكنه أن يتوصل من خلالها، من خلال المعرفة الحصولية، إلى المعرفة الحضورية الشهودية الإشراقية الواعية. واضح إن شاء الله. المعرفة الفطرية، كثيرا ما يقول أئمة الدين والحكماء والعرفاء، يقولون معرفة الدين فطرية. فما هو المراد بالفطرة؟ الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كلمة الفطرة كلمة عربية، ويراد بالفطرة نوعية الخلقة. فكل شيء تقتضيه خلقة الإنسان يقال له فطري. ولذلك إذا تشوف إنسان حسن السريرة طيب القلب تقول فلان فطري، على سبحانيته، على سجيته، يعني يقوم بسلوك ينسجم مع ما تقتضيه فطرته ونوعية خلقته. واضح. وقد تقدم فيما سبق عن بعض علماء حيث قالوا إن الإنسان له أبعاد أربع: البعد الأول حب الاستطلاع، البعد الثاني حب الخير، البعد الثالث حب الجمال، والبعد الرابع حب الدين أو الشعور الديني. إذن البعد الأول حب الاستطلاع، البعد الثاني والثالث الشعور بالخير والشعور بالجمال، وجعلوا للنفس بعدا رابعا وهو الشعور الديني. واستدلوا قالوا: وجدت جماعات بلا علوم ولا فنون ولا معارف بدائية، لكن لم توجد جماعة بلا دين. فمنذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وجد الدين، وولد الدين مع ولادة الإنسان. مما يدلل على أن الدين موجود في شعور الإنسان وفي منطقة لا شعور. يقال أنه اكتشف الجماعة بدائية هراة في بعض أدغال أفريقيا، هراة بدائيين جدا كالعصب الحجري، لكن حينما تعتريهم مصيبة يرمقون بأعينهم إلى السماء. ذاك الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق عليه السلام لذاك الذي قال: كيف تعبد ربا لم تر؟ قال: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. هل تحطمت بك السفينة؟ قال: نعم. قال: ماذا كان شعورك وأنت متشبث بأذيال تلك القطعة الخشبية؟ قال: شعرت أن هناك قوة عظيمة تستطيع إنقاذي فلجأت إليها. قال: ذلك هو الله عز وجل. واضح. إذا كل شيء تقتضي خلقة الإنسان فهو فطري، الدين تقتضيه خلقة الإنسان، موجود في منطقة اللاشعور في الإنسان، لكنه قد يدفن. ومن هنا بعث الله الأنبياء لكي يثيروا في النفوس دفائن العقول، وإلا الدين موجود في نفس كل إنسان. واضح أم لا؟ ولذلك الله عز وجل ينبه يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. هذا الدين فطرة الله الذي فطر الناس لا تبديل لخلق الله، يعني مقتضى خلق الله أن هذا الإنسان يتوجه لعبودية الله عز وجل. واضح. المعرفة الفطرية كثيرا ما نواجه حكماء الفلاسفة، معرفة الله فطرية، أو الإنسان بالفطرة يعرف الله. ولأجل التعرف على المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوضح لفظة الفطرة. الفطرة كلمة عربية ومعناها نوعية الخلقة. يعني شنو نوعية الخلقة؟ يعني ما تقتضيه، ما يقتضيه نوع الخلقة. الإنسان نوع مخلوق، الأسد نوع مخلوق. مثلا الأسد يفترس، يعني شو فطر عنده؟ ما يحتاج يعلمون الناس، ولا ما يعيش. كيف يعيش الأسد إذا لم يفترس البريسة وهو يعيش على اللحوم؟ واضح أم لا؟ فنوعية كل شيء تقتضي بعض الأمور، هذه الأمور التي تقتضيها نوعية خلقة ذلك المخلوق يقال له أمر فطري. والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية أي منسوبة للفطرة ما هي؟ قال هي الأمور التي تقتضيها وتتطلبها خلقة الموجود، بحيث كانت خلقة الموجود وطبيعة الموجود وطبيعة خلقه فحسب، يعني فقط هي السبب في وجودها. الآن تسأل لماذا الأسد يفترس؟ لماذا؟ أقول فقط وفقط خلق الأسد وفطر على الافتراس لكي يعيش، فطبيعة الروح الافتراسية الموجودة في الأسد تقتضي أن يفترس الفريسة، وإلا لو فطر الأسد على الوداعة وهو يأكل اللحوم لن يعيش. واضح. وطبيعة خلق الموجود فقط هي السبب في وجود هذه الأمور. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. الأمور الفطرية تتميز بثلاث مميزات بسيطة وواضحة يأتي عليها الكلام غدا إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.